على لبنان. فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، ايام ما كان ميلادك بياخدني بالاحضان، واقول يا شهر مبارك واغني وانا فرحان، علشان بنت السلطان كبرت بالسلطان، يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان. فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، ايام ما كان هلالك ياخدني بالاحضان، وعيني يا شهر رجعت لي بشاير زمان قضى، ايام ما كنت طاير على جناح الرضا، رجعت لي بشاير زمان قضى، ايام ما كنت طاير على جناح الرضا، ومدنا داير داير انوار بغداد، لون علم الجاه يا حبيبي يا رمضان يا رمضان. فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان. ولنا وقفة أصدقائي المستمعين مع اللولي والمرجان أو المرجان، هذه الكلمات التي كتبها الشاعر كمال عمار، وهي من ألحان سيد مكاوي صوت هاني شاكر. ورد في هذه الغنائية الرمضانية الجميلة كلمة اللولي وكلمة المرجان. كلمة المرجان في القرآن هكذا نطقها المرجان، وقد جاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم في سورة الرحمن. المرجان، قد جاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم في سورة الرحمن وتكررت مرتين. المرة الأولى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والآية الثانية كأنهن الياقوت والمرجان. المرجان حجر كريم، حجر جليل. هذا المرجان أصدقائي المستمعين تتعدد ألوانه ما بين الأبيض والأسود والأحمر، وفي هذا الغناء المرجان هنا حينما يتجاور مع اللولي، فإن في ذلك ما يبدي منظرا جليلا بديعا، لأن اللولي هذه الكلمة في حكينا الشعبي ذات صلة باللوريل، وهذه الكلمة اللوريل كلمة لاتينية تعني شجر الغار، وشجرة الغار شجرة كبيرة عظيمة تتسم بالرائحة الطيبة الجميلة، وشجر الغار له أوراق زاهية بديعة، من أجل ذلك كان يستخدم هذا النبات اللوريل أو اللولي في استقبال الأبطال، فتلتف به الأعناق تكريما وابتهاجا بانتصارات هؤلاء الأبطال. أيضا يلتف هذا الغار حول التيجان، فهناك علاقة ما بين اللولي أو اللوريل أو أوراق الغار برائحته الطيبة وبمنظره الجليل البديع بالتكريم والإبداع والتبديل. وحينما يتقارب اللولي مع المرجان وتتزيى به التيجان، ففي ذلك ما يبدي هذه الفرحة التي تمتلئ بها الدنيا وتمتلئ بها القلوب استقبالا لهلال هذا الحبيب، شهر القرآن والرحمة والغفران، شهر ليلة القدر رمضان. فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، أيام ما كان هلالك بياخدني بالأحضان، وغيا شهر مبارك وغني وأنا فرحان، علشان بنت السلطان تبرد لي بنت السلطان يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان. فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، أيام ما كان هلالك ياخدني بالأحضان، رجعت لي بشاير زمان القضاء، أيام ما كنت طاير على جناح الرضا، رجعت لي بشاير زمان القضاء، أيام ما كنت طاير على جناح الرضا، ومدنا داير داير أنوار بغداد لود على مرجان يا حبيبي يا رمضان يا رمضان. فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان. رمضان كريم دائما بحسن استماعكم لنا وبحسن انتقائنا لما يبهجكم ويسعدكم في رمضان الكريم. هذا كله يجعل بالفعل رمضان كريم. رمضان ألوان. أصدقائي المستمعين، ألوان رمضان في هذا اللقاء ليست كتلك التي تنتمي إلى فصيلة الألوان المباشرة في حياتنا كالأبيض والأسود أو الأحمر. ألوان رمضان التي نرصدها في لقائنا هذا ذلك الأسلوب، تلك التصرفات، تلك العبارات الرمضانية الجميلة، الأشياء التي لا تتجلى ولا تظهر إلا في هذا الشهر الكريم. من هذه الأشياء الجليلة الجميلة التي تتجلى في شهر رمضان الصحة والعافية. عن فائدة الصيام هذه كلمات للعالم الكبير الراحل دكتور مصطفى محمود. رمضان ألوان. مفيش شك يعني ان الانسان دلوقتي محتاج لفن جديد اسمه فن انقاذ الانسان من نفسه، اللي هو كيف تقاوم شهوة بطنك، فن كيف تقاوم شهوة بطنك كنوع من رد فعل للفنون الاخرى اللي هي عمال تشد البني ادم من بطنه ومن احشائه. طبعا احنا عندنا في الدين الاسلامي تراث عظيم في مسألة الاعتدال واحاديث نبوية، يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، اللي هي الصيام، الحمية الصيام رأس الدواء، حسب ابن آدم لقيمات يقمن أوده، ما ملأ ابن آدم من وعاء شرا من بطنه، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. بالإضافة للسيرة النبوية الشريفة وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أيام صائم ويربط